النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. بعد شخص آخر لا يمكنه أن يعرف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو